إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر شوال. استهداف دار للمسنين في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي من قبل طيران الاحتلال الروسي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى ودمار كبير في مبنى الدار. ارتقاء 6 شهداء وسقوط أكثر من 15 جريحا في صفوف المسلمين كحصيلة أولية جراء إلقاء الطيران المروحي الأسدي براميل متفجرة على حي المشهد في مدينة حلب. المجاهدون يتصدون لمحاولة عصابات الأسد التقدم على محور مريودة ومكحلة في ريف حلب الجنوبي، ويستعيدون مواقع سيطرت عليها تلك العصابات ويردون عددا من عناصرها بين قتلى وجرحى. المجاهدون يستهدفون تجمعات لعصابات الأسد في بلدة طعومة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي بالقذائف وصواريخ الميم دال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما شن الطيران الأسدي 8 غارات جوية على بلدة كنسبة في جبل الأكراد. الطيران الحربي الأسدي يستهدف بعدة غارات جوية محيط بلدة سجر والكريز في ريف إدلب الغربي ومدينة معرة النعمان في الريف الجنوبي. طيران استطلاع تابع لميليشيا حزب اللات اللبناني يستهدف بقذائف صغيرة الحجم مواقع المجاهدين داخل مدينة الزبداني غربي دمشق، فيما رد المجاهدون بشن هجوم مباغت على مواقع الميليشيات على أطراف المدينة. اشتباكات عنيفة تدور بين المجاهدين وعصابات الأسد على جبهة حي الخالدية في مدينة حلب في محاولة من الأخير التقدم باتجاه المنطقة. الطيران الحربي الأسدي يشن عدة غارات جوية على مدينتي حمورية وعربين وبلدة مديرة في الغوطة الشرقية بدمشق، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسلمين. عصابات الأسد المتمركزة في حاجز المداجن تستهدف بلدة حرب نفسه في ريف حمال جنوبي بقذائف المدفعية. سقوط جرحى في صفوف المسلمين إثر تجدد القصف الروسي الوحشي بالقنابل العنقودية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. ألموا إلى الخير.